متى ينظر الجاهل بجهله وهو في بلد مسلم يدعو بعض الأولياء لقضاء بعض الحوائج وقد تربى من صغره على فعل ذلك ويعتقد أن هذا من العبادة ولم يحذر من ذلك؟ ما ذنبك؟ أن يعلم المسلمين وفاقه القرآن الأمر سنة بين المسلمين هذا لا ينبغي مرجع التوحيد وأمور الأخير يجب أن يسأل ويتبصر في دينه ويتبقى في دينه ولا يبلغ بمجرد درجات فإن عبد القبور واستغاث بالأموال أو بالدين وما فعل ذلك فهو غير مسلم قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون لا يدعوا عن ذلك الإسلام ومن هذا الظن قال تعالى خذوا نبيهم بأحسن الأعمال الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يشرحون فلم يدعوا عن هذا الإسلام أو بهذا ذلك الذي عاش بين المسلمين عاش بين بلاد الحق وعاش في بلاد الإسلام وضاقوا على الظهور وبقي على الظهور حتى لا يكون معها كفار أما بعض المسائل الفقهية الذي قد يجهل عن المسائل في بعض شؤون الصلاة أو شؤون الزكاة أو شؤون الحج أو غير ذلك من الشؤون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.